هنا حديث طويل، طلبت بعض الحاضرات أن نشرحه شرحا وجيزا، وهو حديث صحيح مما جاء في كتاب صحيح الجامع الصغير، ولفظه: إني والله ما قمت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة. الرسول عليه السلام يقول في مطلع هذا الحديث، وهي خطبة، أو وهو أي هذا الحديث خطبة، خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة عودة تميم الداري من رحلة بحرية رأى فيها من عجائب خلق الله مما خبأه الله عز وجل إلى آخر الساعة. رأى الدجال ورأى الجساسة، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم عن الجساسة وعن الدجال قبل قصة تميم الداري التي يحكيها الرسول عليه السلام الآن في هذه الخطبة، فيقول لهم: إني والله ما قمت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة. أي إن عادة الرسول عليه السلام أن يقف الناس يعظهم، يذكرهم، يرغبهم فيما عند الله بأن يعملوا طاعات معينة، ويرهبهم عما عند الله من عذاب أليم، فينهاهم عما يتسببون به إلى الوقوع في العذاب الأليم. فالرسول عليه السلام يقول: أنا لم أجمعكم بشيء من هذا، لا لرغبة ولا لرهبة كما هي عادة الرسول عليه السلام، وإنما جمعهم ليقص عليهم قصة حدثه بها أحد أصحابه، والمفروض أن الصحابة يتحدثون عن الرسول. وهنا في هذه الخطبة إنما الرسول عليه السلام هو يحدث عن أحد أصحابه، لذلك يقول الرسول عليه السلام: إني والله ما قلت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. تميم الداري هذا كان رجلا نصاريا، ثم أسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام، فبعد أن نهد الرسول عليه السلام بتلك الكلمة، أي هو طلبهم ليجتمعوا، والعادة إنما يجمعهم ليعظهم كما فصلنا وذكرنا، يقول: أنا ما جمعتكم شيء مما أنتم أكتموه مني. ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا مهما ومفرحا جدا، من شدة ما فرحت به منعني القيلولة. القيلولة هي نوم الظهيرة، نوم الاستراحة في نصف النهار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا. فمن شدة ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم الداري ما أخذ النوم، وهذا شيء طبيعي للإنسان لما بيكون في حالة نفسية طبيعية وكان بحاجة للنوم بنام، لكن لما بتكون نفسه مضطربة لفرح أو ترح ما بيأخذ النوم، وهذا كل إنسان منا يعرف ذلك من نفسه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر بنص الكتاب والسنة، فمن شدة فرحه بخبر تميم الداري له بما رأى منعه هذا الفرح القيلولة وقرة العين. منعني القيلولة من الفرح ومن قرة العين، ما استطاع رسول ينام من شدة الفرح. طبعا قرة العين هو كناية عن شدة الفرح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني شيء يقر العين ويكره النفس فرحا شديدا. فلما قرت نفس الرسول عليه السلام عينه من خبر تميم ما استطاع القيلولة، قال: فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، يعني من أجل هذا جمعتكم، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة تنفعكم، وإنما أنقل إليكم ما في نفسي من الفرح الذي نشأ بنتيجة ما أخبرني به تميم الداري. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن تميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها. فقعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة. قوارب السفينة، السفينة عادة بتكون كبيرة، فترسي مراسيها على جانب الساحل ثم تنزل منها القوارب الصغيرة. قال: فلما اضطرتهم الريح إلى الجزيرة قعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة بواسطة قوارب، فإذا هم بشيء أهلب. فسر بنفس الحديث كثير الشعر، يعني دابة كثيرة الشعر. قالوا له: ما أنت ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم شيئا، ولكن هذا الدير قد رامقتموه رأيتموه، فأتوه. بناية فيها رجل يقول، تقول الجساسة: هذا الدير شايفينه، فأتوه، فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه، فإذا هم بشيخ موثق مغلل شديد الوثاق، ما بيقدر يعني يفلت. فصار الحديث الآتي بينهم: فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب، عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم، يعني رسول عليه السلام؟ قالوا: خيرا، ناوى قوما، أي عاد قوما فأظهره الله عليهم، فأمرهم اليوم جميعا، يعني العرب اللي آمنوا بالرسول عليه السلام ثم هو عاد الذين كفروا به، فهم اليوم مجتمعون يدا واحدة يشرح كيف أمرهم اليوم جميع. فيقول: إلههم واحد ودينهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر قرية الشام؟ قالوا: خيرا، يسقون منها زرعهم ويستقون منها لسقيهم، يعني العين لا تزال غزيرة، بيسقوا منها أنفسهم وبيسقوا منها دوابهم. قال: ما فعل بئر بيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام، يعني إنها تنبت وتثمر. قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة